اتقوا إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. الإحسان للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم لكم رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين. وبعد، مستمعون الكرام، مستمعات الكريمات، نلتقي بكم في هذه الحلقة من منهاج المسلم، وهو برنامج متعلق بالمسائل العقدية والتعبدية، فقه الأكبر والفقه الأصغر. تكلمنا فيما مضى عن بعض المسائل المتعلقة بالفقه الأصغر وهو فقه العبادات. بدأنا بالحديث عن الطهارة وآداب قضاء الحاجة، ونكمل حديثنا اليوم عن بعض المسائل المتعلقة بقضاء الحاجة. من هذه المسائل الاستجمار والاستنجاء، وكلاهما من وسائل إزالة النجاسة. فالاستنجاء هو إزالة الخارج من السبيلين بالماء، أما الاستجمار هو مسحه بطاهر مباح منق كالحجارة ونحوها، وكل ذلك ورد عن الرسول عليه الصلاة والسلام، ويجزي أحدهما عن الآخر. فعن أنس رضي الله عنه قال: كان النبي عليه الصلاة والسلام يدخل الخلاء فأحمل وأنا غلام وغلام النحوي إداوة من ماء وعنزة فيستنجي بالماء. كان النبي عليه الصلاة والسلام يستنجي بالماء أحيانا. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليستطب بثلاثة أحجار فإنها تجزئ عنه. فالسنة إذا استجمر الإنسان بالحجارة أن يستجمر بثلاث، لأنها آكد في إزالة النجاسة. ويحصل الاستجمار بالحجارة وما يقوم مقامها من كل المباحات الطاهرة، ويجزي استخدام مناديل الورق وغيرها من الوسائل الحديثة التي تؤدي إلى المطلوب. وكذلك من المسائل المتعلقة بقضاء الحاجة استقبال القبلة واستدبارها حال قضاء الحاجة. فلا يجوز استقبال القبلة ولا استدبارها في حال قضاء الحاجة في الصحراء بلا حائل، لحديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها، ولكن شرقوا أو غربوا. يجتهد الإنسان أن لا يواجه القبلة بوجهه أو بظهره في حال القيام في حال قضاء الحاجة. قال أبو أيوب الأنصاري: فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت نحو الكعبة فننحرف عنها ونستغفر الله عز وجل. فالصحيح أنه لا يجوز استقبال القبلة ولا استدبارها بغائط أو بول إذا كان ذلك في خلاء أو في الصحراء. أما إذا كان في البنيان أو كان بين الإنسان وبين القبلة شيء استره فلا بأس بذلك، لحديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يبول في بيته مستقبل الشام مستدبر الكعبة. هذا حديث صحيح رواه الإمام البخاري وأخرجه الإمام مسلم. وكذلك لحديث مروان الأصغر قال: أناخ ابن عمر بعيره مستقبل القبلة ثم جلس يبول إليه، فقلت: أبا عبد الرحمن، أليس قد نهي عن هذا؟ قال: بلى، إنما نهي عن هذا في الفضاء، أما إذا كان بينك وبين القبلة شيء يسترك فلا بأس به. فالأمر جائز، لكن الأفضل والأولى تعظيما لحرمات الله ترك ذلك في الخلاء أو في البنيان. كذلك من ما يتعلق بقضاء الحاجة بعض السنن يسن لداخل الخلاء أن يتأدب بها، وقد أشرنا إلى بعضها سابقا، منها أن يقدم رجله اليسرى عندما يدخل إلى مكان قضاء الحاجة المرحاض ونحوه، يقدم رجله اليسرى قائلا: بسم الله، اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. وعند الخروج يقدم رجله اليمنى ويقول: غفرانك، أو يقول: الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني. هذه آداب وردت عن النبي عليه الصلاة والسلام. فيذكر الله خارجا قبل الدخول، لأنه لا يجوز له أن يذكر الله عز وجل داخل مكان قضاء الحاجة ومكان النجاسة، وإنما الداخل يتلفظ بهذا الذكر قبل الدخول. اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. فالخبث هم ذكران الشياطين والخبائث إناث الشياطين، فكأنه يسأل الله عز وجل أن يحفظه ويعصمه من كيد الشيطان ووساوسه ذكرانا وإناثا من الشياطين. أما عند الخروج فيقول غفرانك، كأنه يستغفر الله عز وجل على أنه ترك الذكر في هذه الدقائق المعدودة، وكان الأولى به أن لا يترك ذكر الله عز وجل فيستغفر يقول غفرانك. وفي الرواية الأخرى أو الذكر الآخر يقول الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني، وهذا فيه شكر لنعمة الله عز وجل، لأن الإنسان إذا لم يتمكن من أكل الطعام يصاب بالأمراض، وكذلك إذا لم يخرج هذا الطعام من جوفه أيضا يصاب بالأمراض. فيحمد الله عز وجل على أن هيأ له مدخلا لهذا الطعام وجعل له كذلك مخرجا، فيقول الحمد لله الذي أذهب عني هذا الأذى، لأن هذه الفضلات هي عبارة عن سموم ضارة بالجسم إذا لم تخرج. فمن نعمة الله عز وجل أن هيأ لها سبيلا ووقى الإنسان من شرها، فيحمد الله جل وعلا على ذلك. وكذلك يسن له أن يستتر، يسن له أن يستتر من أعين الناس كما أشرنا سابقا، وهذا من الأدب أن يستتر الإنسان في حال قضاء الحاجة ويبتعد ما استطاع إلى ذلك السبيل. وبعض الأشياء يحرم على الإنسان فعلها في حال قضاء الحاجة وكذلك عند قضاء الحاجة، فلا يجوز للإنسان أن يبول في الماء الراكد، لحديث جابر عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه نهى عن البول في الماء الراكد. هذا الحديث أخرجه الإمام البخاري ورواه الإمام مسلم. فالماء الراكد لا يجوز للإنسان أن يبول فيه، لأنه يكون سبب لتراكم الفيروسات والجراثيم ويكون مصدر للأمراض. الشريعة حريصة على الوقاية، والوقاية خير من العلاج. كذلك يحرم عليه البول أو الغائط في الطريق أو في الظل أو في الحدائق العامة أو تحت الأشجار المثمرة أو موارد المياه، لما روى معاذ رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتقوا الملاعن الثلاث، البراز في الموارد وقارعة في الطريق والظل. وسميت بالملاعن لأن من آذى الناس فيها لعنوه، تعرض للعن، فكل إنسان يقول من فعل هذا لعنه الله إذا وضع الأذى في الظل أو في مكان العبور ومرور المشاة أو السيارات أو غير ذلك، لعنوه وقالوا لعن الله من فعل ذلك، فسميت بالملاعن. وهذا الحديث رواه أبو داود وابن ماجة وإسناده حسن. كذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الذي يتخلى في طريق الناس أو في ظلهم هذا يسمى بالملعون، فقال اتقوا اللاعنين، قالوا ومن اللاعنان يا رسول الله؟ قال الذي يتخلى في طريق الناس أو في ظلهم. كذلك يحرم عليه قراءة القرآن في حال قضاء الحاجة، ويحرم عليه كذلك الاستجمار بالروث فضلات البهائم أو العظام أو بالطعام المحترم، لحديث جابر رضي الله عنه نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يتمسح بعظم أو ببعر، فلا يجوز له ذلك. وهذا الحديث عند الإمام مسلم. ويحرم قضاء الحاجة بين قبور المسلمين كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لا أبالي أو وسط القبور قضيت حاجتي أو وسط السوق، رجل قال للنبي قال لا أبالي أو وسط القبور قضيت حاجتي أو وسط السوق، يعني كلاهما في الحرمة سيان، من يقضي حاجته في وسط السوق في القبح كمن يقضي حاجته وسط القبور. هذا الحديث أخرجه الإمام ابن ماجة وصححه الألباني رحمه الله. وبعض الأشياء يكره فعلها في حال قضاء الحاجة، فيكره للإنسان إذا أراد أن يقضي حاجته أن يستقبل مهب الريح بلا حائل حتى لا يرتد إليه البول، ويكره الكلام، فقد مر النبي عليه الصلاة والسلام مر رجل والنبي عليه الصلاة والسلام يبول فسلم عليه فلم يرد عليه. ويكره أن يبول في شق ونحوه، لحديث قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبال في الجحر، قيل لقتادة فما بال الجحر؟ قال إنها مساكن الجن، وقد يكون فيها بعض الحشرات أو الدواب المؤذية فتخرج وتضر الإنسان، فلا فيكره له ذلك. فهذا من الاحتياط، كل ذلك من الاحتياط والوقاية ومن أسباب السلامة، لأنه لا يأمن أن يكون فيه حيوان فيؤذيه أو يكون مسكن للجن فيؤذيهم. ويكره للإنسان أن يدخل الخلاء بشيء فيه ذكر لله عز وجل، أوراق مكتوب فيها ذكر الله جل وعلا أو أحاديث أو آيات قرآنية، يكره له أن يدخل الخلاء ويقضي حاجته وهو حامل لما فيه ذكر الله جل وعلا، حتى الجرائد والمجلات والكتب ونحوها، حتى الجوالات إذا كان فيها خلفيات فيها ذكر الله جل وعلا فالأولى أن تترك خاريا. بعض الخلفيات يكون فيها أسماء الله الحسنى أو آيات قرآنية، فحكمها حكم من يدخل إلى الحمام أو الخلاء وهو يحمل أوراق مكتوب فيها ذكر الله عز وجل. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يخلع خاتمه المنقوش فيه محمد رسول الله إذا دخل الخلاء. أما المصحف فإنه يحرم الدخول به سواء كان ظاهرا أو خفيا، حتى لو كان مستور في الجيب، مصاحف صغيرة في الجيوب، فحرام على الإنسان أن يدخل بها إلى هذه الأماكن النجسة. فالقرآن هو أشرف الكلام، ودخول الخلاء به فيه نوع من الإهانة وعدم التعظيم لحرمات الله عز وجل. هذه الآداب جملة إذا تأدب بها الإنسان فيها نوع من الرقي الحضاري. بعض الناس بيفخروا بأنهم متحضرين وأنهم من المثقفين، لكن للأسف الشديد يكونوا مخالفين لهذه الآداب. وبعض الناس عندهم فهم أن الآداب والحضارة هي ما أتانا من الغرب أو من الكفار أو من الأوروبيين والأمريكان، وهم يجهلون أن ديننا فيه من الآداب أعظم مما عند هؤلاء، بل هؤلاء ما تعلموا الأدب ولا عرفوا المعاملة الراغية إلا من أخلاق المسلمين ومن منهج المسلمين في الأندلس التي هي أسبانيا اليوم. فكان المسلمون لهم الفضل في تعليم العالم هذه الآداب، فنسأل الله جل وعلا أن يردنا إلى ديننا ردا جميلا، وأن يعلمنا منه ما جهلنا. ونواصل حديثنا في حلقة قادمة بمشيئة الله، وصل اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.